الست ولغيرهم، إلا إذا جعل قوله عليه الصلاة والسلام على حجاج بيت الله الحرام خاصا بالحجاج، فهذا التوجيه الذي وجهه المؤلف رحمه الله لهذه المسألة هو توجيه حسن. فأهل مكة القاطنون فيها أو المجاورون فيها في غير وقت الحج والعمرة يكون الطواف أفضل لهم، وأما في وقت الحج والعمرة فالنافلة أفضل لهم، والغرباء الذين أتوا من أجل الحج والعمرة الطواف أفضل لهم من النافلة، لأن النافلة يمكنهم أن يجدوها في غير هذه المناسبة، وأما الطواف فلا يجدونه في غير مناسبة الحج أو العمرة. ثم قال: والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف. نعم. الطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك. نعم. لهم. نعم، لقلة وجود ذلك لهم، إذ لا يجدون هذه الفرصة إلا في هذه المناسبة. ثم قال: ومن الفرائض غض البصر عن المحارم. نعم، ومن الفرائض غض البصر عن المحارم. بعد أن تكلم المؤلف عن المسائل الفقهية انتقل بعد ذلك إلى هذه المسائل المتعلقة بالأخلاق والسلوك. هذه المسائل المتعلقة بالأخلاق والسلوك يجمعها أن يصون المسلم جوارحه مما حرم الله عز وجل، وأن يحلي جوارحه بما أمر الله عز وجل من الأوامر، إما أن تكون على وجه الإلزام والفرض، وإما أن تكون على وجه الترغيب والاستحباب. والمقصود أن المسلم ينبغي أن ينضبط بشرع الله عز وجل في كل تصرفاته، وأن يصون جوارحه التي منحه الله عز وجل من أجل أن يطيع بها ربه. من هذه الجوارح جارحة اللسان وجارحة العينان وجارحة اللسان وجارحة العينين وجارحة الأذنين وجارحة اليدين وجارحة الرجلين. هذه الجوارح التي هي أمانة ائتمن الله عز وجل عليها عبده وأمره أن يصرفها في طاعته سبحانه وتعالى. فهذه الفقرات يشير بها المؤلف رحمه الله إلى هذا السلوك الذي جاء به الإسلام، فيقول: ومن الفرائض غض البصر. نعم. عن المحارم. بدأ بالبصر أولا، وهو جارحة من الجوارح الخطيرة، لأن البصر إذا لم يغضه الإنسان ولم يحافظ عليه فإنه قد يقع في ما يؤذيه في دينه ودنياه. ولذلك جاء في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها، أي من تركها ابتغاء وجه الله تعالى، أبدله الله حلاوة إيمان نجدها في قلبه. فالنظرة سهم من سهام إبليس، هذا السهم الذي يرصد به إبليس العباد ينبغي للمسلم أن يصونه وأن ينظر به إلى ما أباح الله النظر إليه أو ما رغب الله عز وجل في النظر إليه. فرغب الله سبحانه وتعالى في النظر إلى ملكوته في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فالنظر إما أن يكون في طاعة الله عز وجل وإما أن يكون في معصية الله. وقد أمر الله بغض البصر في قوله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر الرجال والنساء، مع أن الأوامر الواردة في القرآن تشمل النساء والرجال، ولكن لما كان النظر خطيرا فإن الله تعالى قد خصص الأمر النساء كما خصص الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم بين الله الحكمة في ذلك في قوله: ذلك أزكى لهم. ثم بين الله عز وجل الوسيلة التي أرشد إلى الوسيلة التي ينبغي المسلم أن يستعين بها على غض البصر. ما هي الوسيلة؟ إن الله خبير بما يصنعون. هذه الوسيلة أن تستحضر علم الله ومراقبته في ضميرك وفي قلبك، وبذلك تستعين على غض البصر. ثم وجه الأمر أيضا إلى النساء بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا غض البصر من الواجبات، إلا عما استثنى الله عز وجل، إلا عما استثناه الله عز وجل. وقد استثنى الشرع أمورا يجوز الإنسان أن ينظر إليها، ولذلك الله عز وجل لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، بل قال يغضوا من أبصارهم، فمن هنا تبعيضية، من تبعيضية. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان في النظرة الأولى قد لا يشعر بالحرام فيتجه نظره أول مرة، فإذا اتجه نظره أول مرة إلى حرام عليه أن يكف بصره حينا ولا يتبع النظرة النظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. ومن الأمور التي تستثنى من وجوب غض البصر النظر إلى المخطوبة لمن أراد أن يتزوجها، وقد جاءت أحاديث عدة تدل على إباحة النظر إلى المرأة التي أريد خطبتها. ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لما أخبره أنه خطب امرأة قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي فإذا نظرت إليها فإن هذا النظر سيكون سببا في الدوام بينكما، لأنك لا تفاجأ بشيء مكروه فيها، لأنه عندما تنظر إليها فإما أن تتقدم لخطبتها وتمضي للزواج، وإما أن تعرض عنها إذا رأيت فيها ما لا يعجبه، إذن فالنظر سبب من أسباب دوام الزواج. وكذلك حديث جابر لما خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. وكذلك حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في أعين الأنصار نساء الأنصار شيئا، فإن في أعين نساء الأنصار شيئا. وكذلك مما يباح النظر إليه النظر إلى المرأة من أجل الشهود أو من أجل أخذ شهادتها بالنسبة مثلا للقاضي أو الشاهد. وكذلك مما يباح النظر إليه نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية، لأن الضرورة تدعو إلى ذلك. هذه كلها مستثنيات من وجوب غض البصر، وهي داخلة في من تبعيضية التي قال الله فيها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم قال: وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج. نعم، لا حرج في النظرة الأولى بغير تعمد، للحديث الذي سبق ذكره. نعم. ولا في النظر إلى المتجالة. وكذلك لا حرج في النظر إلى المتجالة، وهي المرأة كبيرة السن التي لم تعد تشتهى، والنظر إليها ليس نظر شهوة. وقد استثنى الله عز وجل القواعد من النساء في قوله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ومع ذلك فالاستعفاف أفضل، لا بالنسبة للمرأة المتجالة أي العجوز الكبيرة، ولا بالنسبة للناظر إليها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم أيمن ومعه بعض أصحابه. وأيضا ثبت أن أبا بكر وعمر كان يزوران أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر قال لعمر ذات يوم: انطلق بنا لنزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب لزيارتها، فلما قعد عندها جعلت تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ أليس ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا؟ قالت: أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. الشاهد هو زيارتهما لأم أيمن رضي الله عنهم، وكونهما يزورانها لا بد أن يكون هناك نظر لها، وهي امرأة عجوز لا ينظر إليها للتلذذ. قال: ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبه. هذا كله استثنية من الوجوب، أي وجوب غض البصر، ودخل في من التبعيضية، واستثنية إما بنصوص شرعية أخرى وإما بمقاصد شرعية، بمقاصد شرعية أو بنصوص شرعية. بنصوص شرعية كالنظر إلى المخطوبة سبق ذكرها، أو بمقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة مثلا حماية بدن المرأة وحفظها، وهذا لا بد فيه من تطبيب، والتطبيب يحتاج إلى نظرين، أي نظرين من طرف الطبيب. ولذلك يكون وجوب غض البصر مخصوصا بهذه النصوص بهذه المقاصد. ثم قال: أرخص في ذلك للخاطب. نعم، أرخص للخاطب، وأرخص للشاهد، وأرخص للطبيب المعالج. نعم. ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله. نعم. ثم انتقل إلى الجارحة الثانية، وهي جارحة اللسان، وهي أخطر جارحة من الجوارح، حتى ورد في حديث بأن الجوارح تكفر اللسان، بمعنى ترفع إليه شكوى كل يوم، تقول له: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن سقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان كما جاء في حديث معاذ ملاك ذلك كله، حين سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، ثم أخذ يرشده إلى العمل الذي يدخل الجنة ويبعده من النار، وفي تلك التوجيهات قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أو ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: أو إنا لمؤاخذون بما نفكلهم يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ملاك ذلك كله إذن هو اللسان. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك فإنه ثعبان. كم قتيل في المقابر لسانه كانت تهابه شجعان. إذن اللسان ثعبان إن أطلقه الإنسان بغير ضاغط ولا زمام، لكن إن ضبطه وزمه فإنه سيكون له ثمرة، وأي ثمرة. ثم قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان الكامل الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فليقل خيرا إن وجد في الخير سبيلا، فإن لم يجد في الخير سبيلا فليصمت. إن لم يجد في الكلام خيرا فعليه أن يصمت، لأن الصمت هنا يكون أسلم له، ولذلك فالكلام عندما يعرض للإنسان فإما أن يكون خيرا فعليه أن يبادر إليه، وإما أن يكون شرا فعليه أن يكف لسانه عنه. فإن وجد فيه جانب من الخير وجانب من الشر فلينظر إلى أيهما أعظم، فإن كان الخير أعظم فليتكلم، وإن كان الشر فليمسك. ثم قال: وقال عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هناك إسلام وهناك حسن. فالإسلام هو الذي جاء تفسيره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهو يرادف الإيمان هنا. ولكن هناك إحسان للإسلام، أي إسلام موصوف بالإحسان، وهو الذي يصل فيه العبد إلى درجة الإحسان التي على درجة في هذا الدين، كما جاء في حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الإحسان الذي هو أعظم درجة. فمن مراتب الإسلام الإحسان، فيقال الإسلام الحسن. هذا الإسلام الحسن من أوصافه ومن مميزاته ترك المسلم ما لا يعنيه، ما لا يعنيه في دينه وما لا يعنيه في دنياه. وما لا يعني الإنسان كثير، وما يعنيه أيضا كثير. ولو اشتغل الإنسان بما يعنيه لا ترك ما لا يعنيه، إنما ينشغل الناس بما لا يعنيهم لتركهم ما يعنيهم، لأن ما يعني المسلم في الحياة شيء عظيم جدا، وقد خلق لعبادة ربه عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلو اشتغل بهذه العبادة لوجد كل أوقاته معمورة بها، فلم يبق له محل لما لا يعنيه. ولكن الناس يشتغلون بما لا يعنيهم لتركهم ما يعنيهم. إذن ما لا يعني المسلم هو ما لا يعود له بمنفعة لا في دينه ولا في دنياه، سواء كان ذلك في مجال الكلام أو في مجال النظر أو في مجال السمع أو في مجالات أخرى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقهم. حرم الله عز وجل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها. جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك في السنة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقال بالنسبة للأموال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه. يقول المؤلف رحمه الله: إلا بحقها، أي إلا بحق هذه الثلاثة، أي إلا بحق العرض وإلا بحق المال وإلا بحق الدم. ومعنى حق هذه الثلاثة أنه إذا تعلق بها حق أبيحت. إذا تعلق بدم الإنسان حق، إما أن يكون حقا لله وإما أن يكون حقا للعباد وإما أن يكون حقا لله والعباد، كمن قتل فإنه يقتل، فهذا قد تعلق به حق العباد. وكذلك حق المال كالسارق مثلا فإنه تقطع يده، وكذلك يغرم ما سرق، وهكذا أيضا في حق العرض. على كل حال، الأصل في دم المسلم الحرمة، وفي عرضه الحرمة، وفي نفسه في ماله الحرمة، في ماله وعرضه ونفسه الحرمة ودمه، إلا بحق هذه الثلاثة. وحقها حين يتعلق بها حق الله تعالى أو حق العباد، وإن شئت قلت حين يتعلق بها حق الشرع. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين. نعم، الأصل في دم المسلم أنه محرم إلا إذا أتى بما يستحق به أن يقتل. والأمور التي يستحق بها أن يقتل: إما أن يقتل نفسا بغير حق فيجب قتله، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والأمر الثاني: إذا فارق الجماعة وارتدوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأمر الثالث: إذا زنى وهو ثيب أو زنت وهي ثيبة. والأمر الرابع: إذا سعى في الأرض فسادا، وذلك هنا يسمى في الإسلام بحد الحرارة، والذي قال الله فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا من سعى في الأرض ليفسد فيها فإن الله عز وجل قد وضع له حدا يسمى بحد الحرارة. فهذه هي الحقوق التي بمقتضاها يباح دم المسلم. جاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس التي حرم الله والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال لن تكون حيبك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم. الجارحة الثالثة من الجوارح هي جارحة اليد. جارحة اليد هذه الجارحة هي أمانة ائتمن الله عز وجل العباد عليها وأمرهم أن يجعلوها في طاعته، أن لا يمدوا أيديهم إلا لطاعة ربهم، وذلك بالركوع والسجود وأعمال الخير والجهاد في سبيل الله والصدقة والبر والمصافحة أي مصافحة المسلمين وما إلى ذلك من الأمور الصالحة ومن الأعمال المبرورة. وحرم الله عز وجل الاعتداء باليد والظلم بها، وحرم الله عز وجل مدها لمحرم من المحرمات، حرم الله تعالى مدها لإذاية الناس وللضرب بغير حق ولسرقة الأموال وللمس المحرمة الأجنبية، وكذلك حرم الله الكتابة بها بغير حق أن يكتب الإنسان بها باطلا، وحرم الله عز وجل الإذاية بها بجميع أنواع الإذايات. فهذه الجارحة تذكر كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة. يقول بما كسبت أيديهم ثم قدموا ما كسبت أيديهم، هذا كثير في القرآن الكريم. ثم قال ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك. نعم، هذه جارحة رابعة من الجوارح، وهي جارحة الرجلين. الرجلان جارحة من الجوارح التي اتمن الله تعالى العبادة عليها، وذلك بأن يصرفوها في طاعة الله ويسعوا بها إلى الخير ويكفوا السعي بها إلى الشر ويكفون عن السعي بها إلى الشر. وهذه الجارحة وهي جارحة الرجلين إما أن يسعى بها الإنسان إلى الخير كالذهاب إلى بيوت الله أو إلى مجالس الخير، وإما أن يسعى بها إلى الشر وذلك كالسعي بها إلى مجالس الفسوق والعصيان وإلى شهود الظلم والفساد. الله تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم قال ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك. قال الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلى قولهم فأولئك هم العادون. من الجوارح الخطيرة التي ائتمن الله تعالى عليها العباد جارحة الفرج، وقد أمر الله عز وجل العباد بأن يحفظوا فروجهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سفر سورة المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقال أيضا في سورة في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم في سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ فرجك، والنصوص في هذا كثيرة. قال حرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم الله عز وجل الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. والفواحش منها الباطنة كما قال الله عز وجل منها الظاهرة، أما الباطنة فهي التي تتعلق بالقلب، وأما الظاهرة فهي التي تتعلق بالجوارح. أما جوارح الظاهر أو جوارح الظاهرة فهي التي سبق الكلام عليها، والجوارح الباطنة ما يتعلق بأمراض القلوب من حقد وحسد وبغض وعجب ونية سيئة وما إلى ذلك من أمراض القلوب ومعاصي القلوب، فهي الفواحش الباطنة. ثم قال وأن يصاب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن. كذلك حرم الله عز وجل على المؤمنين وعلى المؤمنات أيضا، حرم الله على الرجال المؤمنين أن يقربوا النساء في حالة حيضهن أو نفاسهن. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو عدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فحرم الله عز وجل عرض النساء في حالة حيضهن أو نفاسهن. والحرمة إنما تتعلق بما بين السرة والركبة، وأما ما عدا ذلك من جسم المرأة فيجوز لزوجها أن يستمتع به، ويجوز له كذلك أن يستمتع بما فوق السرة والركبة بشرط أن يكون هناك حائض، على مذهب طائفة من العلماء. البعض حرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى ولو بالحائل. ثم قال وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه. وحرم من النساء ما تقدم ذكر المؤلف له رحمه الله عند قوله ويحرم من النساء سبع بالمصاهرة وسبع بالقرابة، يعني يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع فأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء هؤلاء كلهن حرم الله عز وجل نكاحهن. حرمت عليكم أولا الأمهات، ثانيا البنات، ثالثا الأخوات، رابعا العمات، خامسا الخالات، وسادسا الأمهات من الرضاعة، وسابعا الأخوات أيضا من الرضاعة، ثم كذلك أمهات الأزواج، وكذلك الربائب بشرط أن يدخل بأمهاتهن، وإلا إن لم يدخل بأمهاتهن فلا يحرم. وكذلك حلائل الأبناء أي أزواج الأبناء يحرمن على الآباء ولو طلقهن أبناؤهن، وكذلك الجمع بين الأختين إلا ما فصلت، وكذلك زوجة الأب، وكذلك المحصنات وهن اللائي في عنق الأزواج، فلا يحل الزواج بهن إلا بعد أن يفارقهن أزواجهن وتمضي عليهن مدة عدة. ثم قال أمر بأكل الطيب وهو الحلال. أمر الله تعالى بأكل الطيب فيه آيات عديدة. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى كلوا من الطيبات، والآية فيها المعنى كثيرة. أمر الله تعالى بالأكل من الطيب، والطيب هو ما أحله الله عز وجل في شرعه إما بالنص وإما بالسكوت عنه، وسكت أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، إما بأن ينص على ذلك هذا ما يسمى بالإباحة الشرعية، وإما بأن يسكت على ذلك وهذا ما يسمى بالإباحة الأصلية. الإباحة إباحتان، إباحة شرعية وإباحة أصلية. فما نص الله على إباحته كقوله سبحانه وتعالى، كقوله زيد نعم لا النص في القرآن الكريم على الشيء بالإباحة، أن ينص القرآن الكريم على الشيء بالإباحة، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أحل الله للصائم أن يجامع زوجته ليالي الصيام، بهذه الآية نصا، بهذه الآية إيش نصا. وقول الله سبحانه وتعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. طيب هذه نصوص تدل على ماذا؟ الإباحة. نسمي الإباحة المأخوذة من هذه النصوص إباحة شرعية. وأما الإباحة الأصلية فهي التي تؤخذ من المسكوت عنه، فما لم يحرم الله عز وجل فهو مباح إباحة أصلية. ثم قال: فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا. فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا، بناء على أن الله أوجب أكل الطيبات وحرم أكل المحرمات، فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا. والله فلا تأكل إلا طيبا، نعم، ولا تشرب إلا طيبا، ولا تلبس إلا طيبا. وفي الطيبات ساعة كثيرة وعظيمة للمسلم لا يحتاج معها إلى الولوج في باب المحرمات، فباب الطيبات أوسع. قال: فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا، ولا تلبس إلا طيبا، ولا تركب إلا طيبا، ولا تسكر إلا طيبا، نعم، وتستعمل سائر ما تنتفع به شأنك. نعم، في الحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: إن الله طيب يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كل من الطيبات يعمل الصالحة. فقال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام ومسه حرام وغذيه حرام، فلا يستجاب له. نعم. قال: ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سليم، ومن أخذها كان كالرافع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بين الطيبات وبين المحرمات قنطرة جسر يسمى بالمشتبهات، وهذا هو الذي يوضحه حديث النعمان بن بشير الذي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحنى. كالراعي يوشك، كالراعي حول الإرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محرمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فإذا هناك جسر وقنطرة بين الطيبات وبين المحرمات، على العبد أن يتقيها حتى لا يقع في المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك وصوره بصورة من رأى حول الحمى، فإن الذي رأى حول الحمى من غير أن يجعل بينه وبين الحمى حافزا يقع فيه مع الاستمرار، يقع فيه الذي يرعى بغنمه أو يرعى ببقره أو بإبله حول الحمى، إذا لم يجعل بينه وبين الحمى حاجزا فإنه لا بد أن يقع فيه. وحمى الله محارمه، فمن لم يجعل بينه وبين الحرام منطقة فلا بد أن يقع فيها. فهذه المنطقة هي منطقة في الأصل مباح، ولكن المسلم يطرقها خشية أن يقع في المحرمات. قال: المتجالة هو الأصل في هذا هو المنع، يعني الحديث جاء بالمنع مطلقا من غير تخصيص. حديث أم سلمة في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام: بايع النساء وما مست يده يد امرأة لا تحبه، ما مست يده يد امرأة مطلقا. النكرة الأولى جاءت في سياق النفي: ما مست يده يد امرأة، أي امرأة لا تحب له، إلا أن مصافحة المتجالة أخف من مصافحة الشاذة، يعني مصافحة المصافحة لا أخف أخف، لكن المنع الأصل. نعم. يعني المارق من الدين يقتل ويباح دمه، لأنه مرتد، والمرتد يقتل شرعا، يجب على إمام المسلمين أن يقتله، وهو داخل في الحديث السابق: والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو مرض من الملوك والخروج من الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا وجدتموهم فاقتلوهم، فإذا وجدتموهم فاقتلوهم. لماذا؟ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا من الدين. سلام قتلهم المرق. نعم. نعم، يعني يجوز لهؤلاء من باب أولى وأحرى، وكذلك يباح للبائع يعني هذا بالنسبة للمشتري، يجوز للمشتري أن ينظر إلى الأمة التي يريد أن يشتريها، يجوز له ذلك، ينظر إليها مع أن الأصل فيها أيضا هو أنه. فإذا جاز هذا للبائع كما يقول الشارح فمن باب أولى وأحرى أنه يجوز للشاهد الذي يريد أن يشهد على امرأة ما، والطبيب والجراح أولى وأحرى، لأن مصلحة هؤلاء أعظم من مصلحة البائع. نعم كذلك، كذلك أيضا هذا البائع أيضا الذي أرادت المرأة أن تشتري منه شيئا ما وخشي أن تخدعه، فيجوز له أن ينظر إليها. هذا البائع الذي جاءت امرأة مثلا لتشتري منه شيئا وخاف أن تخدعه فله أن ينظر إليها، لكن لا يجوز له أن ينظر إليها بقصد التلذذ، وإنما ينظر إليها بقصد إيش؟ بقصد حراسة ماله، فينظر إليها نظرة من يريد أن يحفظ ماله فقط بهذه النية، ولا يطيل النظر بل يكون النظر بقدر الحفظ قد حاجة. هذا بالنسبة للبائع. نعم نعم مباشرة لا ينبغي إلا من حائل، إلا بواسطة حائل، وكما ذكر المتجاهلة الشابة في هذا الأمر سواء الحديث جاء على إطلاقه، إلا أن المتجاهلة أخف بالنسبة للشابة، فالاحتياط أولى، الاحتياط في هذا الباب أولى إن شاء الله. رحمه الله سبحانه وتعالى ما زال المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على هذه الجمل التي لخصها هنا في هذا الباب، فمن جملة ما حرم الله عز وجل على المسلم والمسلمة أكل المال بالباطل، كما حرم سبحانه وتعالى قول الباطل، وهذا خصوصا في القرآن كثيرة وفي السنة أيضا. ومن الباطل الغصب، والغصب هو عبارة عن أن يغتصب الإنسان مال غيره بغير حق، ومنه أيضا التعدي، والمراد بالتعدي التصرف في المال بغير إذن مما تحت يد الإنسان، فإن أنواع التعدي كلها قد حرمها الإسلام، وأنواع الغصب كلها قد حرمها الإسلام، فإن الإسلام قد أباح للناس الطرق التي يتوصلون بها إلى المال الحلال وهي كثيرة جدا، وحرم عليهم الطرق التي فيها ظلم الناس وغصب أموالهم والتعدي على ما هو من حقوقهم. ثم قال الخيانة، كما حرم الله عز وجل الخيانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الغلام الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام يخدع إذا بعت فقل لا خلابة، والمراد بقوله لا خلابة أي لا خيانة، والمقصود أن الخيانة قد تكون في المال وقد تكون في العرض وقد تكون في النفس، وكل ذلك قد حرمه الله عز وجل. ثم قال كما حرم الله عز وجل الربا بصيغة أشد، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنصوص الحديثية كثيرة جدا في تحريم الربا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أطراف ممن يشاركون في عملية الربا، منهم الآكل الذي يأكل الربا، ومنهم المؤكل الذي يؤكل غيره ويطعم غيره الربا، ومنهم الكاتب الذي يقوم بعملية الكتاب، ومنهم الشاهدان اللذان يقومان بالشهادة، فكل هؤلاء ملعونون، وما ذلك إلا أن الربا من أشد المحرمات. ثم قال كما حرم الله عز وجل السحت، ووصف اليهود بأنهم يأكلون السحت، لأن اليهود يستحلون الربا ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل، وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يا كعب بن عجرة أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قال كما حرم الله عز وجل القمار، قال الله عز وجل إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المراد بالميسير القمار، حرم الله القمار في جميع انواعه. وقد قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين: من قال لاخيه تعالى اقامرك فليتصدق. اي من قال هذه الكلمه مجرد ان يقول تعالى اقامرك فانه قد فعل شيئا لا يليق، فينبغي له ان يكفر عن هذه المقاله بالتصدق عليها، هذا في القول، فكيف بغيره. وقال عليه الصلاه والسلام: من لعب بالنرد او النردنيش فقد عصى الله ورسوله. وهما نوعان من انواع الالعاب التي كان الناس يلعبون بها القمار. اذن كل السلام الناس ان يتبايعوا ببيوع الغرر، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وكل عقد من العقود فيه غرر، سواء كان عقد شركة أو عقد بيع أو عقد إجارة أو غير ذلك، كل عقد يشتمل على الغرر فهو محرم، سواء كان كما ذكرنا عقد إجارة أو عقد بيع أو عقد شركة. الشركات المبنية على الغرر محرمة، وكذلك البيوع المبنية على الغرر محرمة، وكذلك عقود الإجارة المبنية على الغرر محرمة، كأن يكون الشيء المعقود عليه غير معلوم الشيء المعقود عليه غير معلوم، وكأن يكون الشيء المعقود عليه في الإجارة غير معلوم، فكل شيء غير معلوم للطرفين أو لأحد الطرفين فهو من عقود الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عقود الغرر، قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح: من غش فليس منا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فوجد بللا من تحت الصبرة، فقال لصاحبها: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابت السماء. فقال: هل لا جعلت أسفله أعلاه؟ ثم قال: من غش فليس منا. فهذا لم يدخل الغش بيده، ولكنه حين رأى ذلك كان عليه أن يبينه للناس، وكيف بمن يدخل الغش بيده، بمن يتدخل في عملية الغش، وذلك بأن يغير سلعة بسلعة أو يخلط شيئا بشيء آخر أو غير ذلك من أنواع الغش التي كثرت في هذا الزمان في كل شيء إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الغش فقال: من غش فليس منا، أي أنه عليه الصلاة والسلام أخرج الغشاشين من دائرة الإسلام، لأنهم حين قاموا بعملية الغش فلم يكن معهم إيمان، لأنه لو كان معهم إيمان لما تجرؤوا على أن يغشوا الناس. وجاء هكذا بلفظ العموم، هناك رواية: من غشنا فليس منا، ولكن الرواية الأصح: من غش، يشمل كل مغشوش سواء كان مسلما أو كافرا. ثم قال: والخديعة أيضا مما حرمه الإسلام، الخديعة، أن يخدع الإنسان العباد، إما أن يخدعهم في أموالهم أو في أعراضهم أو في ممتلكاتهم، فقد حرم الله عز وجل الخداع والمخادعة. قال: والخلابة، كما حرم الخلابة كما ذكرت في الحديث السابق أن غلاما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدع، فقال له: إذا بعت أو تبايعت فقل لا خلابة، أي لا خداع. خلابة نوع من الخدعة. قال: وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، كما حرم الله عز وجل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله رب العالمين: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. فقد حرم الله عز وجل في هذه الآية أشياء نص عليها من تلك الأشياء: الميتة بجميع أنواعها إلا ما استثناه الشرع، فقد استثنى الشرع من أنواع الميتة ميتة الحوت وميتة الجراد، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة عندما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكذلك ميتة الجراد قد جاء ما يدل على حليتها، وهناك الحديث الذي فيه ضعف ولكن معناه صحيح: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فميتة الحوت والجراد، وأما الدمان فهما دم الكبد والطحال. وكما حرم الله الميتة حرم الدم بجميع أنواعه إلا ما استثناه الحديث الذي سبق ذكره وهو دم الكبد ودم الطحال، وكذلك الدم المتبقي في اللحم المتبقى في اللحم بعد إخراج الدم المسفوح. ثم قال وما أهل لغير الله به، كما حرم الله الخنزير بجميع ما فيه من لحم وشحم وكذلك حرم الله عز وجل ما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغير الله سواء ذبح على صنم أو وثن أو ذبح على قبر أو ذبح على سلطان أو على قبيلة، فكل ما ذبح لغير الله تعالى يحرم أكله. وهذه الحرمة هي ليست ذاتية في الشاة، وإنما هي حرمة خارجية، أي أن الله حرم على المسلمين ذلك تعبدا لله عز وجل، فلا يجوز لهم أن يقربوا ما ذبح لغير الله وما أهل به لغير الله. والإهلال معناه في اللغة رفع الصوت، وكان المشرك في الجاهلية إذا أراد أن يتقرب بشاة إلى وثن من الأوثان يرفع صوته ويقول هذه للات أو العزة وما أشبه ذلك. قال وما أعان على موته تردي من جبل أو وقفة بعصا أو غيرها، يشير بهذا إلى أنواع المحرمات الواردة في صدر سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل والموقودة والمتردية والنطيحة. الموقودة المتردية، المتردية التي سقطت من علو، فهاته التي سقطت من علو وماتت حتف أنفها فهي محرمة، وكذلك المنخنقة التي خنقت إما بعصا وإما بحبل حتى ماتت فهي محرمة، وكذلك أيضا الموقوذة وهي التي ضربت بعصا أو بحجارة فماتت من جراء ذلك فهي محرمة، وكذلك ما أكله الحيوان المفترس من ذئب وسبع وما إلى ذلك، فهذه الشاة التي أكلها الحيوان المفترس فلا يجوز أكله، هذه منصوص عليها في الآية السابقة. نعم. قال إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة، إلا أن يضطر المسلم إلى ذلك كالميتة مثلا، فقد استثنى الله عز وجل هذه الحالة بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه الأنواع من المحرمات، قال في نهاية الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من اضطر غير باغ ولا عاد، أي لا يتلذذ أكل الميتة ولا يتعدى حد الضرورة، فهذا الذي اضطر إلى أن يأكل من الميتة يجوز له أن يدفع ضرورته وأن يأكل منها ما يسد به رمقه وما يحفظ به حياته، ولكن الإمام مالك رحمه الله جوز له أن يتزود منها، جوز له أن يتزود من الميتة، فإذا وجد الحلال وجب عليه طرح ما تزود به. وهناك من العلماء من لم يجز له أن يتزود من الميتة، لأن التزود يتعدى الضرورة، لأن الضرورة محصورة في تناول ما يحفظ به حياته ويسد رمقه، ولا يتزود بعد ذلك خشية أن يتعدى الضرورة، لكن الإمام مالك عندما جوز له أن يتزود منها اشترط عليه إذا وجد الحلال لطرح ذلك، يتزود فقط لحفظ حياته، ولهذا قال فمن إلا من اضطر، قال إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة. نعم نعم. وذلك إذا صارت بذلك إلى حياة لا حياة، إلى حال لا حياة بعده فلا زكاة فيها. نعم. إذا إلى وذلك أي تلك الأشياء التي سبق ذكرها، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، إذا وصلت إلى حد لا حياة معه فإنه لا يجوز حينئذ أكلها، أما إذا بقيت فيها الحياة وذكيت فيجوز أكلها. والصواب أن هذه الأشياء إذا أدركت فيها الذكاء فإنها تؤكل، لأن الله تعالى قال بعدها إلا ما ذكيتم، والاستثناء في القول الأصح هنا استثناء متصل يعود على المذكورات السابقة، عند الإمام مالك هو استثناء منفصل لا يعود على المذكورات السابقة، بل المقصود به ما ذكي زكاة مستقلة، إلا ما ذكيتم زكاة مستقلة. عند الجمهور الاستثناء عائد على المذكورات السابقة، وهذا هو الراجح، لأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال. فإذا أدركت الزكاة في المنخنقة، أو أدركت في المتردية، أو أدركت في الموقودة، أو أدركت فيما أكل السبع، فإنها تؤكل. من أدرك شاة وقد تردت من مكان عال أو في حفرة فذبحها فإنها تؤكل. وكذلك من أدرك شاة قد خنقت بشجرة أو بحبل فذكاها فإنها تؤكل. وهكذا من أدرك شاة قد أوقذت، أي ضربت بحجارة أو عصا، فإنها تؤكل. وكذلك من أدرك شاة قد أكلها حيوان مفترس فأدرك الذكاة فيها، يعني أدرك الحياة فيها، وجدها ما زال فيها بقية من حياة فذكاها فإنها تؤكل، لأن المدار على الذكاء، أي على إدراك الحياة فيها. فإذا أدركت الحياة فيها وذكيت تؤكل إن شاء الله. قال: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزوج. نعم. إن استغنى عنها طرحها. لا بأس للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع، أي حتى يزيل جوعه ويتزود منها، فإذا وجد حلالا وجب عليه طرح ذلك. وهناك من لم يجز له أن يتزود، لأن التزود يعتبر صاحبه متجاوزا لقدر الضرورة. قال: ولا بأس بالانتفاع من جلدها إذا دبغ. جلد الميتة إذا دبغ يصير طاهرا طهارة كاملة، خلافا لمن روى عن الإمام مالك رحمه الله أنه يصير طاهرا طهارة نسبية. فقد روى العراقيون عن الإمام مالك أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا طهارة كاملة، لا فرق بينه وبين جلد المذكات، بحيث تصلي عليه وتبيعه وتضع فيه المائعات وتضع فيه الجامدات، المهم لا فرق بينه وبين جلد المذكات. ولكن المشهور عندهم أنه لا يصير طاهرا طهارة كاملة، وإنما ينتفع به وتوضع فيه الجامدات ولا توضع فيه المائعات، ولا يصلى عليه ولا يباع، هكذا قالوا. وقد ذكر الباجي وهو من علماء المالكية دليل على أنه لا يصير طاهرا طهارة كاملة، وهو دليل القياس في مقابلة النص. قال: لأن هذا الجلد جزء من الميتة، والميتة نجسة، والميتة نجسة، ونجاسة هذا الجلد مؤبدة حتى ولو دبغ، مثله في ذلك مثل اللحم. هذا قياسه، وهو قياس مصادم للنص، والقياس إذا صادم النص يعتبر فاسدا. والنص هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إيهاب دبغ فقد طهر. أيما، وأي من صيغ العموم الذي يدل على كل إيش؟ كل جلد دبغ، كل جلد لا فرق بين جلد الميتة وغيرها، فقد طهر. ومن النصوص الدالة على طهارة جلد الميتة الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس أنه أهديت شاة إلى ميمونة رضي الله عنها فماتت، فطرحتها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، الذي حرم هو أكلها، وأما جلدها فإذا دبغ فقد صار طاهرا. إذن ميت جلد الميتة عندما يدبغ يصير طاهرا، لأن الدباغة بمثابة الذكاء، فالذكاء تجعل الشاة طاهرة، والدباغ يجعل الجلد طاهرا. ثم قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. بل يصلى عليه ويباع، وهذا الاستثناء منهم رحمهم الله تعالى استثناء بغير الدليل، وإنما هو قياس، والقياس في مقابلة النص، كيف وهو صلى الله عليه وسلم يقول أيما أيهاب دبغ فقد طهر، حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة الكاملة التامة، فلك أن تصلي عليه ولك أن تبيعه لأنه قد صار طاهرا، فما المانع من الصلاة عليه وما المانع من بيعه؟ قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. سبحان الله، الآن يجيزون الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، ويجيزون بيعها ولا يجيزون بيع جلد الميتة إذا دبخ، أي جلد الميتة إذا دبخ ورد فيه النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر، ويبيحون الصلاة على جلود السباع وبيعها إذا ذكيت، مع أنه قد ورد النهي عن الانتفاع بجلود السباع، ورد النهي عن الانتفاع بجلود السباع. نعم، كيف يباح هذا ويمنع ذلك؟ هذه غفلة من النصوص أو عن النصوص، ولذلك المتمسك بالنصوص السائر على هديها يكون خطأه قليلا وصوابه كثيرا، والذي لا يستحضر النصوص قد يخطئ ويتناقض وهو لا يدري. نعم، قال وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة. نعم، ينتفع بصوف الميتة وبشعرها كما جاء في حديث ميمون إنما حرم أكلها، معنى ذلك أن التحريم مقصور على أكل اللحم، وأما الجلد والصوف فهو مباح، يجوز أن يدبغ جلدها وينتفع به، ويجوز أن يقص شعرها ويقص صوفها وينتفع به، وقد أباح الله ذلك في القرآن الكريم بقوله جل جلاله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والأصواف هنا قد أضيفت، والأشعار هنا قد أضيفت، من أصوافها زيد وأشعارها، وهذه والجمع إذا أضيف فإنه يقتضي إيش؟ العموم والشمولة، ولا يوجد ما يستثني من هذا العموم شيئا، فظهر أن كل صوف وأن كل شعر وكل وبر للميتة فإنه ينتفع به. فإذا ماتت شاة وقصصنا وجززنا صوفها صار صوفها شيئا مباحا ينتفع به، وكذلك إذا مات بعير وقصصنا وجززنا وبره فإنه يصير مباحا ويصير منتفعا به، وكذلك الشعر بالنسبة للمعز مثلا، لو ماتت يعني شاة من المعز أو عنزة فإننا نأخذ يعني الشعر ونجزه وننتفع به، وهكذا. وهذا معنى قوله ولا ينتفع بصوف الميتة وشعرها. نعم، حينما تجز يجز الشعر ويجز الوبر ويجز الصوف. قال وما ينزع منها في الحياة. نعم، وما ينزع منها في الحياة، كذلك ما ينزع منها في الحياة وهي حية من الصوف والشعر والوبر، هذا لا إشكال فيه، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة التي سبق ذكرها. قال أحب إلينا أن يغسل، أحب إلينا الأفضل أن يغسل ذلك الصوف أو ذلك الشعر المنزوع، الأفضل أن يغسل فقط من باب المستحبات وليس من باب الواجبات، فلو أخذ الإنسان من غير غسل لا كان إن شاء الله طاهرا نقيا، لا شيء لا حرج فيه لأن الأصل فيه والطهارة. قال ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. قالوا في علة ذلك لأنه تحله الحياة، لأنه تحل الحياة، لما كانت تحله الحياة لا ينتفع به، فإنه إذا أخذ منها يصير إيش؟ يصير نجسا، يصير نجسا حكمه حكم لحمها، هكذا عللوا هذه الأشياء بأنها ليست منتفعا بها وليست طاهرة لأنها تحلها الحياة، فإذا لم يذكى أي لم تذكى الشاة فهذه الأشياء تسري إليها النجسة، إنما كانت تحلها الحياة تسري إليها النجسة. قال وكره الانتفاع بأنياب الفيل. كره الانتفاع بأنياب الفيل، بأنياب الفيل قالوا غير المذكى، وأما المذكى فإن أنيابه تصير طاهرة لأن الذكاة يصير بها إيش؟ يصير بها طاهرة، بالذكاة يصير طاهرة، عندهم الذكاة يعني تجعل الشاة طاهرة، طيب بما فيها من أجزاء لكن لو نزعت مثلا فيال الفيل، لو نزعت أنياب الفيل يعني في حياته، لو نزعت أنياب الفيل في حياته هل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ اختلف في ذلك على قولين، القول الأول أنها مكروهة، والقول الثاني أنه يجوز الانتفاع بها. السبب في ذلك أنه لما لم يذكى فإنه قد يصير تصير أنيابه غير طاهرة. ولكن هل اختلف الكراهة هنا كراهة تنزيه أم هي كراهة تحريم؟ وقد ورد في الأثر ما يدل على جواز الانتفاع بأنياب الفيل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشط بمشط من عاش، كان يمشط عليه الصلاة والسلام بمشط من عاش، أي مشط من أنياب الفيل. نعم، وهذا الأثر يدل على جواز الانتفاع بأنياب الفيل. قال: وكل شيء من الخنزير حرام. كل شيء من الخنزير حرام، لأن الله تعالى قد نص على تحريمه كما سبق في الآية الكريمة. كل شيء، جميع أجزاء الخنزير بما فيه من شحمين والحمين وعظمين وجلدين، كل ذلك حرام لا يجوز الانتفاع به، لأن الله سبحانه وتعالى سماه نجسا، جعله نجسا قذرا، كله قذر. وقد أرخص في الانتفاع بشعره. أرخص في الانتفاع بشعر الخنزير، والذي يبدو والله أعلم أنه لا يجوز أن ينتفع بشيء من أجزائه، لأنه نجس وقذر، وكله يدخل تحت القذارة والنجاسة، ولذلك لا يجوز الانتفاع بشيء منه. قال: الصلاة والسلام كما قال المؤلف رحمه الله. وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على هذا الباب الذي وعد أن يذكر فيه جملا من الفرائض والسنن الواجبة والمستحبات أو الرغائب. وهذه الفرائض منها ما يجب امتثاله ومنها ما يجب اجتنابه. فما يجب امتثاله وما فرضه الله عز وجل على العباد من الفرائض وهي كثيرة، وأما ما يجب اجتنابه فهو ما يسمى بالمحرمات الذي نهى الله تعالى عنه أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تحريم. ومن المحرمات تحريما قطعيا الخمر، فقد حرمها الله عز وجل في القرآن بصريح النص، كما حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته بالنص الصريح، وأجمعت الأمة على تحريمها. وقد حرمت في القرآن الكريم بالتدرج، حيث أنزل الله تعالى في شأنها 4 آيات، منها آية النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكذلك آية سورة البقرة: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وآية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وآية سورة المائدة، وهي آخر آية نزلت في شأنها وفيها التحريم القاطع، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وحرمها في هذا النص الكريم بأوجه متعددة. من هذه الأوجه أنه قارنها مع نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قارنها بالميسر الذي هو القمار، حيث قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب. ثم من أوجه التحريم الحكم عليها بأنها رجس، رجس. ومن أوجه التحريم الحكم عليها بأنها من عمل الشيطان، ولا شيء من عمل الشيطان يكون مباحا أبدا. ومن أوجه التحريم الأمر باجتنابها، فاجتنبوه، وهذا أبلغ من لفظ التحريم، لأن الاجتناب معناه أن يجعل المسلمون بينهم وبين الخمر حاجزا. بحيث لا يجوز أن يكون في ديارهم أبدا حتى كرموا أو شجرتها التي تنتجها، لا يجوز أن يكون في ديار المسلمين، فضلا أن يكون في ديارهم مصنعها، فضلا عن أن تباع في ديارهم. ثم من أوجه التحريم قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ومن أوجهها أيضا قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. ومن أوجهها تعليق الفلاح على اجتنابها. والنصوص في الحديث كثيرة جدا، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها. شرب الخمر قليلها وكثيرها، لا فرق بين القليل منها والكثير، وكل ما يسكر فهو حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مسكر حرام، كل مسكر كيفما كان نوع المسكر. ثم قال: وشراب العرب يومئذ فضيق التمر. شراب العرب قبل نزول آية التحريم كان فضيخ التمر، وفضيخ التمر معناه أن يؤخذ التمر ويهرس ثم يترك في إناء حتى يختمر، أي حتى تجري فيه مادة السكر ثم يشرب به. كان هذا هو الكثير عند العرب، وإن كانت الخمر أيضا تصنع من مواد أخرى، تصنع من العنب وتصنع من الشعير وتصنع أيضا من البر وتصنع من العسل، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه. والدليل على أن الخمر كانت تصنع من التمر الحديث المروي عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من شراب فضيخ، من شراب فضيخ زهوي الزهوي والتمر، كان يسقيهم أو يسقيهما من هذا النوع من الشراب الذي هو عصير أو فضيخ التمر أو فضيخ الزهو، والزهو أيضا نوع من التمر يقال لمرحلة من مراحله، يكون زهوا ثم يكون بلحا ثم يكون رطبا ثم يكون تمرا، فهو يمر بمراحل، كل مرحلة كانت تسمى باسم يخصها، فربما أخذوه وهو ما زال زهوا، يعني أخذوه وما زال زهوا صفار يعني مصفرا، أو أخذوه وهو رطب، أو أخذوه وهو تمر، فيخمرونه حتى يصير مسكرا ثم يشربونه. يقول أنس بن مالك: كان يسقي هؤلاء من فضخ التمر أو من فضيخ التمر، فإذا بآت يأتي إليهم ويقول: إن الخمر حرمت، صاح فيهم بأن الخمر قد حرمت، يعني نزلت الآية الصريحة في الخمر. فقال أبو طلحة: قل يا أنس واهرقها. فقام أنس فأهرقها. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبادرون إلى امتثال أوامر ربهم واجتناب النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى، فالصحابة كانوا أسرع الناس، لذلك لما قام فيهم رجل وأخبرهم بأن الله قد حرم الخمر قال أبو طلحة: قم يا أنس، لأنه الذي كان بيده القدح، قال: قم فأهرقها. فأهرقوها فورا ولم يتأنوا، أو يقول بعضهم لبعض: انتظروا حتى نسأل هل نزلت الآية تحرمها أم لا، لا، بل قاموا فورا، لأنهم رضي الله عنهم كانوا مستسلمين لأمر الله تبارك وتعالى، لم يكن عندهم هذه العقد التي وقعت في عقول المسلمين، بحيث إذا ما جاءهم أمر من ربهم أو نهي عن ربهم يبدأون في التساؤلات، لا، كان أمرهم مبنيا على التسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال: فبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. بيّن عليه الصلاة والسلام من روايات متعددة هذا الحديث، وقد رواه عنه ثمانية من الصحابة، منهم عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص. كل هؤلاء وغيرهم رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم هذا النص الذي ساقه المؤلف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ورد من حديث عائشة الذي رواه أبو داود والترمذي والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام. الفرق إناء واسع وكبير، ما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام. وحديث عبد الله بن عمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا النص وارد عنه صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، فكل مادة كان الكثير منها يسكر فالقليل منها حرام. ثم قال: وكل ما خالر العقل فأسكر من كل شرار فهو خمر. ليست الخمر خاصة بمادة معينة كالتمر مثلا أو العنب، بل كل مادة تخمر العقل وتستره فهي حرام، كما جاء ذلك من رواية البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا إن الخمر التي حرمها الله عز وجل يوم نزل فيها ما نزل كانت، أي هذه الخمر، تتخذ من العنب والتمر والبر والشعير والعسل. ثم قال: والخمر كل ما خامر العقل. وورد هذا اللفظ مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو: الخمر ما خامر العقل. فكل مادة تستر العقل وتخمره فهي محرمة، والمادة التي تستر العقل وتخمره هي التي تشتمل على مادة الإسكار، لأنه إذا زال منها الإسكار لا تخمر العقل ولا تستر. فإذا لو اتخذت الخمر من الشعير، أو اتخذت الخمر من البر، أو اتخذت الخمر من العنب أو من التمر، أو اتخذت الخمر أيضا من مواد أخرى كيفما كان نوعها، فإنها تحرم، لأن القاعدة هي أن يجري فيها الإسكار، فإذا جرى فيها الإسكار نتج عنها إضرار للعقل، لأن الإسكار يستر العقل ويخمره، وكل ما يستر العقل ويخمره فهو حرام ويسمى خمرا. ثم قال: وقال رسول عليه السلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. كما أن تحريم الخمر ليس مقصورا على شربها، بل هو شامل أيضا لأكل ثمنها، بل هو شامل لعصرها أو تعصيرها أو حملها. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 من الناس، من هؤلاء بائعه ومشتريه وعاصره ومعتصره وحامله والمحمولة إليه وساقيه، أي الذي يسقي الناس، وكذلك الذي يأكل ثمنه. أن الله حرم الخمر وحرم ثمنه. وورد في حديث خرجه أحمد ومسلم أن رجلا أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، الراوية قربة مملوءة بالخمر، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان جاهلا يومئذ حكمها، كان الرجل جاهل حكمها، فأهداها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا علمت أن الله حرمها؟ فساره رجل ممن كان في المجلس، أي تكلم معه بسر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ قال: أمرته أن يبيعه. قالوا: بيعها وخذ ثمنها، ما دامت محرمة فبيعها وخذ ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم بيعها حرم ثمنها, إن الذي حرم بيعها حرم ثمنها, فإذا يحرم ثمنها, لا يجوز للإنسان أن يأكل ثمنها, لأنه حين حرمها سبحانه وتعالى حرم ثمنها. هناك أشياء يحرم الله عز وجل أكلها لكن يبيح ثمنها. الله تعالى حرم أكل لحم الحمار ولحم البغال ولحم البغال, لحم الحمار ولحم البغل, لكنه أحل أكل ثمنهما مثلا. يجوز لك أن تبيع الحمار لأنه ينتفع به في أمور أخرى, أما الخمر فلا ينتفع بها في أي شيء. اللهم إلا إذا زال منها السكر وصارت خلا, فإذا صارت خلا جاز الانتفاع بها وجاز بيعها حين تصير خلا. قال ونهى عن الخليطين من الأشربة, وذلك أن يخلطا عند الانجباب وعند السوق. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخليطين من الأشربة, وهذا النهي قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي تنزيه. متى يكون نهي تحريم؟ إذا جرت في هذا الخليط من الشراب مادة الإسكار, حين تجري فيه مادة الإسكار أي في الشرابين المخلوطين يصير حراما. ومتى يكون النهي نهي تنزيه؟ إذا لم تجري فيهما مادة الإسكار. ولكن لماذا نهى الشرع عن هذين الخليطين؟ سدا للذريعة, خشية أن يجري فيهما الإسكار والإنسان لا يشعر. أما إذا تيقنت أو غلب على ظنك بأنه قد جرى فيهما مادة الإسكار فلا يجوز أبدا, أنه سيصير حينئذ مادة, سيصير خمرا. ولكن سدا للذريعة نهى الشرع عن الخليطين. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا الزبيب والرطب جميعا وانبذوا كلا على حدته. لا تنبذوا معنى لا تنبذوا أي لا تجعلوا الزهو, الزهو قلنا هو يعني يطلق على مرحلة من مراحل التمر, لا تنبذوا الزهو والرطب, لا تخلطوا بينهما في شراب واحد. يعني أن يأتي الإنسان بالزهو ونوع من التمر بالتمر ثم يخلطهما فينبذهما لأجل أن يشربهما. وكذلك قال لا تنبذوا الزبيب والرطب, أي لا تخلطوا بينهما في النبيذ, أن تخلطوا بين الزبيب والرطب فتجعلوهما شرابا واحدا. ثم قال بل انبذوا كل واحد منهما على حدته, إن شئت أن تجعل عصيرا من التمر فاجعل العصير من التمر وحده, واجعل العصير من الزهو وحده, واجعل العصير من الزبيب وحده, واجعل العصير من التمر وحده, وهكذا لا تخلط بينهما. لماذا؟ خشية أن تجري فيهما مادة الإسكار. أما إذا تيقنت أنه لا إسكار فيهما فلا نهي, لا نهي, لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه. إذا علمت أن هذين الشرابين المخلوطين تيقنت أنه ليس فيهما مادة السكر قطعا فلا حرج, لا حرج. لكن إن تيقنت أنهما قد اشتملا على مادة السكر أو غلب على ظنك أنهما قد اشتملا على مادة السكر فيحرم, وإلا فيكره كراهة تنزيه خشية أن تجري فيهما مادة الإسكار أو تبدأ مادة الإسكار وأنت لا تشعر. إذن الحكمة من النهي ماذا؟ سدا للذريعة, سدا للذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين, وقال الشارح هنا والشراح بأن لهما صورتين, الصورة الأولى أن تخلطهما عند الانتباه, والصورة الثانية أن تخلطهما عند الشرب فقط. إما أن تخلطهما عند الانتباه أي لا تعجنهما عجنا واحدا, وإما عند الشرب, يعني بعد أن يصير هذا عصير وهذا عصير تخلطهما. وكل النهي الحكمة منه ما ذكرت وهو سد الذريعة. أما إذا تيقنت بأنه ليس هناك إسكار فلا نهي حينئذ. قال ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت. دباء نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت. أما الدباء فهي القرعة، يعني المعلومة عندنا هذه القرعة، يعني القرعة كان العرب ينبذون فيها شرابا حتى يصير مسكرا، بمعنى يفرغونها من لبابها، يأخذونها فيفرغونها من لبابها حتى لا يبقى منها إلا القشر، ثم يحشونها بالشراب، شراب التمر أو ويتركون ذلك الشراب حتى يختمر ثم يشربونه. هذه من الأدوات التي كانوا يخمرون فيها الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في الدباء. لماذا نهى؟ خشية أن يدب الإسكار في المادة المنبوذة في الخمر. فإذا النهي هنا للتنزيه، هذا ما لم تتيقن أو يغلب على ظنك بأن الإسكار موجود في المادة. أما إذا كان الإسكار موجود في المادة يكون النهي هنا ليش؟ تحريم، لأنه سيصير ما فيها خمرا، يصبش اللي فيها خمرا. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في المزفت، والمزفت هو الإناء المطلي بالزفت بمادة الزفت، لأن مادة الزفت عندما يطلب بها الإناء يصير مزلجا، يصير كالزجاج. وهذا الإناء كان العرب في الجاهلية والإسلام ينبذون فيه الشراب الذي يشربونه خمر، يأتون بالآنية اللي هي مزفتة نسميها الآن بالزير، الزير، ثم يضعون فيها هذه المادة لأجل التخمير، مادة اللي هي تمر أو عنب أو غير ذلك، ويتركونها حتى تصير خمرا ثم يشربونها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور خشية أن يتشبه الإنسان بأولئك الذين كانوا ينبذون فيها الخمور، هذا من جهة، من جهة أخرى خشية أن يجري فيها الإسكار فلا يشعر الإنسان فيقع فيما حرم الله تعالى. فالنهي فيها من ناحيتين، من ناحية التشبه بهؤلاء الذين كانوا ينبذون فيها الشراب المسكرة، من ناحية ثانية سدا للذريعة خشية أن يجري فيها الإسكار والإنسان لا يشعر. ولذلك ورد النهي في الصحيح عن الانتباذ في الإناء المزفت وكذلك في الدباء. ثم قال ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع. من المنهيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والمراد بذي الناب من السباع الحيوان المفترس الذي له ناب يفترس به. والحيوانات المفترسة تشمل السباع والذئاب والضباع والنمر والكلاب، كل هذه الحيوانات مما تفترس، والقطط أيضا، هذه كلها من الحيوانات المفترسة التي تدخل تحت هذه الكلية. أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب، كل ذي ناب. والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأخرجه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عباس وعن غيره من الصحابة. إذن كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. كذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والحمر على قسمين، حمر إنسية أهلية وهي التي تألف الإنسان وتتربى مع الإنسان حيث يركب عليها ويحمل عليها أمتعته. والنوع الثاني الحمر الوحشية وهي التي تعيش في الغابات. هذه الحمر الوحشية مباحة الأكل